بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فموعدنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع باب الفعل الأمر، تكملة لما قد بدأناه في هذه المنظومة المباركة، منظومة ملحة الإعراب. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأمر مبني على السكون، مثال احذر صفقة المغبون، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرم من رمى، فاحذ على ذلك فيما استبهنا. والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر فعل الماضي وبيان الأوجه أو الوجه الذي يبنى عليه، شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان القسم الثاني من قسمة الأفعال، وهو فعل الأمر. وقلنا فيما سبق إن فعل الأمر هو يدل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، والمسائل التي تدرس في هذا الباب أو المباحث التي تبحث في باب فعل الأمر عبارة عن تعريف فعل الأمر، علامات الفعل الأمر، صوغ الفعل الأمر، حكم الفعل الأمر. طبعا بالنسبة للتعريف، مرة مع فعل الأمر يدل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، سواء يطلب حصوله ابتداء أو يطلب استمراره وتأكيده، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، وكما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يبقى التعريف، بعد ذلك العلامات، ومرت معنا علامات الفعل الأمر: أن يدل على الطلب بذاته، وأن يقبل يا المؤنثة المخاطبة. ثم بعد ذلك صوغ فعل الأمر، صوغ فعل الأمر بمعنى كيفية الإتيان بفعل الأمر، كيف لي أن أصوغ فعل الأمر. إذن أخذنا التعريف وأخذنا العلامات، ونبدأ في طريقة صوغ فعل الأمر. صوغ فعل الأمر، هناك أقسام للفعل الأمر، هناك أقسام للفعل الأمر. القسم الأول أن يكون الماضي مبدوء بهمزة قطع، أن يكون الفعل الماضي مبدوءا بهمزة قطع. يبقى النوع الأول الماضي مبدوء بهمزة قطع، فإذا كان الفعل في الماضي قد بدأ بهمزة قطع، وهذا يأتي على وزن أفعل، طبعا كلمة وزن والميزان الصرف والكلام ده إن شاء الله ناخده في الصرف بشيء من التفصيل. الشاهد أن الكلمة، أن الفعل الماضي إذا كان في الماضي على وزن أفعل، فإنه يأتي في الأمر على وزن أفعل. إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة قطع فإنه يأتي على وزن أفعل. مثاله الفعل أكرم يأتي في الأمر على وزن أكرم. الفعل أحسن يأتي على وزن أحسن، يبقى أكرم فعل ماضي الأمر بتاعه أكرم. الفعل أحسن في الأمر أحسن. الفعل أقبل أقبل يأتي في الأمر على أقبل. الفعل أعطى يأتي في الأمر على أعطي. الفعل أولى يأتي في الأمر على أولي. الفعل آمن يأتي في الأمر على آمن. الفعل آوى يأتي في الأمر على آوي. الفعل آتى يأتي في الأمر على آتي. طبعا بالنسبة للبناء على السكون أو على حسب حرف العلة هذا سيأتي في المبحث الأخير إن شاء الله عز وجل. فعل الأمر كيف أصوغ فعل الأمر؟ أصوغ فعل الأمر رقم واحد إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة قطع وهذا يأتي على مثال واحد وهو أفعل، يعني أفعل في الماضي، فإنه يأتي في الأمر على أفعل. مثاله أكرم وأحسن وأقبل وأعطي وأولي وآمن وآوي وآتي. طبعا هنا الأفعال هنا صورتها صورة الماضي، صورتها صورة الماضي. فإذا أردنا أن نأتي بالأمر جئنا بها على وزن أفعل. طبعا الأفعال هذه المعتلة الآخر سوف يحذف حرف العلة. فمثلا من أعطى هنقول أعطي، من آوى هنقول آوي، من آتى هنقول آتي، من أولى هنقول أولي إلى آخر. النوع الثاني من فعل الأمر إذا لم يكن الماضي قد بدأ بهمزة قطع. يبقى احنا بنقول النوع الأول أن يكون الماضي قد بدأ بهمزة قطع. النوع الثاني أن يكون الماضي غير مبدوء بهمزة قطع، أن يكون الماضي غير مبدوء بهمزة قطع. وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الحرف الثاني متحركا، الحرف الثاني متحرك. فإذا كان فعل الماضي في المضارع منه متحرك الثاني يؤتى بالأمر على صورته بعد حذف حرف المضارعة. إذا كان القاعدة إذا كان المضارع الحرف الثاني من المضارع متحركا يؤتى بالأمر على نفس الصورة مع حذف حرف المضارع. خلاص. مثاله الأفعال يزخرف، يشارك، يقاتل. هذه أمثلة. إذا كان الحرف الثاني من المضارع متحركا يؤتى بالأمر على نفس الصورة مع حذف حرف المضارع. الفعل يزخرف. هذا حرف المضارع أحد حروف كلمة أنيت. نلاحظ أن الحرف الثاني متحرك، يزاء الزاي متحركة بالفتح، يشارك الشين متحركة، يقاتل القاف الحرف الثاني متحرك، يقدم يصادق يصلي يتزكى يتولى يتغافل يتتابع يتبايع يقول يصوم يبيع يميل ينام يخاف. كل هذه الأفعال ليست مبدوءة بهمزة قطع، وفي نفس الوقت الحرف الثاني بعد حرف المضارعة متحرك. أجيب الفعل الأمر إزاي؟ آتي بالفعل الأمر عن طريق حذف حرف المضارعة. عن طريق حذف حرف المضارعة ثم آتي بالفعل على صورته الباقية. آتي بالفعل على صورته الباقية. فالأمر من يزخرف زخرف، ومن يشارك شارك، ومن يقاتل قاتل، ومن يقدم قدم، ومن يصادق صادق، ومن يصلي صلي، يتزكى تزكى، يتولى تولى، يتغافل تغافل، يتتابع تتابع، يتبايع تبايع، يقول قل، يصوم صم، يبيع بع، يميل مل، ينام نم، يخاف خف. طيب عندي هنا نقطتين عايز أتكلم عنه. بالنسبة للفعل يصلي ويتزكى ويتولى، أنا بقول إذا كان الحرف الثاني متحركا فآتي بالأمر على نفس الصورة بحذف حرف المضارعة. فهنا هقول في يتولى تولى، ده الأصل هو حرف الياء حذفتها فضل التولى. يصلي هحذف الياء بقت صلي خلاص. يتزكى هحذف الياء بقت تزكى. ألاحظ أن الفعل في هذه الصورة معتل الآخر، أن الفعل في هذه الصورة معتل الآخر، وكما سيأتي بعد قليل إن شاء الله أن فعل الأمر إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة، فإنه يبنى على حذف حرف العلة. فأقول من تولى تولى، أحذف الألف وحط فتحة. يصلي صلي، أحذف الياء وحط كسرة. تزكى، أحذف الألف وحط فتحة على الكاف. يبقى بالنسبة للفعل إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة. طيب بالنسبة ليقول، بالنسبة ليقول هنا الناظم رحمه الله تعالى في أبياته يقول والأمر من خاف خف العقاب، والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب. ما معنى هذا الكلام؟ الناظم يقول هنا، هنا الفعل مثلا خاف، خاف فعل ماضي، المضارع بتاعه يخاف. طيب الحرف الثاني متحرك ولا مش متحرك؟ متحرك. فالقاعدة تقول إذا كان الحرف، إذا كان الحرف الثاني من المضارع متحركا فإنه يؤتى بالأمر على نفس الصورة بعد حذف حرف المضارع، فيكون الأمر من خاف خاف، مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. هنا ما الذي حدث؟ الذي حدث هنا أنه التقى ساكنان، أنه التقى ساكنان، الألف المعتلة والفاء الساكنة، لأن الفعل الماضي مبني على، لأن فعل الأمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. فهنا يحذف هذا الحرف، يحذف هذا الحرف، فتقول من يقول أصلها قول، أصلها قول، حرف الواو ساكن واللام حرف ساكن، خلاص. يبقى يقول الأمر منها قول، الواو حرف ساكن واللام حرف كذلك ساكن، فالتقى ساكنان لم أستطع أن أحرك الأول فينبغي أن يحذف، فنقول فيه قل. يصوم أصلها صوم، التقى ساكنان هحذف الأول هقول صم. يبيع نفس الكلام، بيع هحذف الياء لالتقاء الساكنين هتبقى بع. ففي مثل هذه، في مثل هذه الأمثلة قد يخطئ البعض، قد يخطئ البعض فيقول إن قل فعل أمر مبني على حذف حرف العلة اللي هو الواو، أو الواو في يصوم أو الياء في يبيع، وهذا يعتبر من الخطأ. لماذا؟ لأن الفعل قل والفعل صم والفعل بع والفعل مل والفعل نم والفعل خف، كل هذه مبنية على السكون لأنها أفعال أمر صحيحة الآخر، وإنما حذف حرف العلة لالتقاء الساكنة، حذف حرف العلة لالتقاء الساكنة. يبقى هذا إذا كان الحرف الثاني متحركا. طيب إذا كان الحرف الثاني ساكن، إذا كان الحرف الثاني إذا كان الحرف الثاني ساكنا فإنه لا يخلو الثالث، إما أن يكون مضموما وإما أن يكون مفتوحا أو مكسورا. الحرف الثالث إذا كان الثاني ساكن فقد يكون الثالث مضموما أو يكون الثالث مفتوحا أو مكسورا. فإن كان الثالث مضموما، إن كان الثالث مضموما حذفنا حرف المضارعة، فيتفضل معنا الحرف الثاني ساكن، ينصر يخرج ينظر يكتب يدعو يسمو ينمو، خلاص. كل هذه الأفعال إذا حذفنا حرف المضارعة فإن الحرف الباقي يكون ساكنا، لا أستطيع أن أبدأ بالحرف الساكن، فأستعين بهمزة الوصل التي أتوصل بها للنطق بالساكن. إذا كان الحرف الثاني ساكنا فحذفنا حرف المضارعة فبقي الحرف على سكونه مصدرا، لا أستطيع أن أبدأ به فآتي بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن. إذا كان الحرف الثالث مضموما آتي بهمزة وصل مضمومة. إذا كان الحرف الثالث مضموما آتي بهمزة وصل مضمومة، ويشترط أن تكون ضمة الحرف الثالث أصلية، يشترط أن تكون ضمة الحرف الثالث أصلية كما في هذه الأمثلة التي معنا. هنا لو نظرت إلى ينصر الحرف الثالث مضموم، يخرج ينظر يكتب يدعو يسمو، الحرف الثالث مضموم والثاني ساكن، فآتي بفعل الأمر عن طريق حذف حرف المضارعة والإتيان بهمزة وصل مضمومة. أقول في ينصر أنصر، أقول في يخرج أخرج، أقول في ينظر انظر، اكتب ادعو طبعا بحذف حرف العلة، يسمو اسمه بحذف حرف العلة كذلك. نقول هذا إذا كان الحرف الثالث مضموم بضمة أصلية. فإذا كان مضموما بضمة عارضة لمناسبة فتكون الهمزة مكسورة. مثاله، مثاله الفعل يمشي، الفعل يمشي إذا جمعت هذا، أو بمعنى أدق إذا أسندته لواو الجماعة، لأن طبعا الأفعال لا تجمع، إذا أسندته لواو الجماعة تكون صورته هكذا: يمشون، تكون صورته هكذا يمشون. الشين هذه مضمومة، يبقى يم حرف الثاني ساكن، اهو حرف الثاني ساكن والثالث مضموم. القاعدة تقول إذا كان الثالث مضموم آتي بهمزة وصل مضمومة، فيكون لو مشينا على القاعدة هتبقى أمشوا، وطبعا مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة. هنقول أمشوا على القاعدة التي أخذنا، طبعا ده غلط. لماذا هذا المثال خاطئ؟ لأن هذه الضمة ليست أصلية، وإنما هي عارضة لمناسبة واو الجماعة، لمناسبة واو الجماعة. فإذا كانت الضمة التي في الحرف الثالث عارضة، فإذا كانت الضمة التي في الحرف الثالث عارضة أتينا بهمزة وصل مكسورة، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. لماذا امشوا مع أن الثالث مضموم؟ امشوا بكسر همزة الوصل مع أن الثالث مضموم، لأن الثالث ضمته ضمة عارضة وليست ضمة أصلية. يبقى الفعل يمشون، الفعل يمشون الضمة التي فيه ضمة عارضة لمناسبة واو الجماعة، فإذا كانت الضمة عارضة فإن همزة الوصل تكون مكسورة، أما إذا كانت ضمة الحرف الثالث أصلية فإنه يبدأ بهمزة وصل مضمومة، مثل أنصر، أخرج، أنظر، أكتب، أدعو، أسمه. وفي التنزيل قول الله تبارك وتعالى: فقال تخرج عليهم، فقال تخرج عليهم، وفيه قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، وفيه قوله سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى هذا إذا كان الحرف الثاني ساكن والثالث مضموم ضمة أصلية. طيب إذا كان الحرف الثاني ساكن والثالث مفتوح أو مكسور؟ إذا كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا فإن همزة الوصل تكسر، فالفعل هنا يفتح، الفاء ساكنة والتاء مفتوحة، يستخرج الحرف الثالث مفتوح، يفخر الثالث مفتوح، يعلم الثالث مفتوح. في هذه الأفعال الثلاثة يؤتى بالأمر بحذف حرف المضارعة والإتيان بهمزة وصل مكسورة، تقول في يفتح افتح، وتقول في يستخرج استخرج، وتقول في يفخر افخر، وتقول في يعلم اعلم. بهذا إذا كان الحرف الثالث إذا كان الحرف الثالث مفتوحا، وأما إذا كان مكسورا فكذلك يؤتى بهمزة وصل مكسورة، تقول في يضرب، تقول في يضرب اضرب، تقول في يبني ابني، طبعا بحذف حرف العلة، تقول في ياتي ائتي، وطبعا هتحول الثانية إلى ياء فتقول ايتي، كما في قوله تعالى: ايتوني بكتاب من قبل هذا. يمضي امضي، طبعا بحذف حرف العلة كذلك. يجزي اجزي، بحذف حرف العلة. يرمي ارمي. خلاص، يبقى ده بالنسبة لصوغ فعل الأمر، هذا بالنسبة لصوغ فعل الأمر. إذا كان مبدوء بهمزة قطع يؤتى بها على وزن أفعل، مثل أكرم وأحسن وأقبل إلى آخره. إذا لم يكن مبدوءا بهمزة قطع، فإذا كان الحرف الثاني متحركا أتينا به على صورته بعد حذف حرف المضارعة، تقول زخرف وشارك وقاتل وقدم وصادق وصل وتزكى وتولى وتغافل وتتابع وتبايع، وقل وصم وبيع ومل ونم وحف. الحرف الثاني إذا كان ساكنا فإما أن يكون الثالث مضموما، فإن كان مضموما بضمة أصلية أتينا بهمزة وصل مضمومة بعد حذف المضارعة، أي بعد حذف حرف المضارعة، نقول أنصر وأخرج وأنظر وأكتب وأدعو واسمه. فإذا كانت الضمة عارضة في نحو امشي في نحو امشوا فتكون الضمة أو تكون همزة الوصل مكسور. إذا كان الحرف الثاني ساكنا والحرف الثالث مفتوح أو مكسور فتكسر همزة الوصل، تقول افتح واستخرج وافخر واعلم، وتقول كذلك اضرب ابني ايتي امضي اجزي ارمي. فهذا هو المبحث الثاني من مباحث فاعل الأمر أو المبحث، فهذا هو المبحث الثالث من مباحث فعل الأمر، وبقي معنا المبحث الرابع وهو بناء فعل الأمر وبناء فعل الأمر. بالنسبة لبناء فعل الأمر أي حكم الحرف الأخير في فعل الأمر، حكم الحرف الأخير في فعل الأمر. فعل الأمر إما أن يكون صحيح الآخر أو معتلة الآخر أو أن يكون مضارعه من الأمثلة الخمسة. فإذا كان الفعل الأمر صحيح الآخر فإنه يبنى على السكون، والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المبقول. يبقى قام، الفعل قام صحيح الآخر هيبقى مبني على السكون، وطبعا هنا بقى قم لأن أصله كان قام بيت قوم حذفت الواو أصبحت قم. الفعل خذ نفس الكلام، نم شارك بايع أنصر أخرج، كل هذه أفعال الحرف الأخير فيها حرف صحيح، يعني ليس واو ولا ألف ولا ياء. فإذا كان صحيح الآخر فإنه يبنى على السكون، ويلاحظ في مثل هذا أن الحرف إذا كان الحرف اللي قبل الأخير حرف معتل فإنه يحذف لالتقاء الساكنين، فإنه يحذف لالتقاء الساكنين، مثل بع ومثل مل ومثل نم ومثل خف ومثل قل ومثل صم، كل هذه أفعال مبنية على السكون لأن الحرف الأخير صحيح أو لأنه صحيح أو لأنه صحيح الآخر، ويحذف الحرف ما قبل الآخر لأنه حرف علة ولا يمكن تحريكه فيحذف لالتقاء الساكنين. النوع الثاني إذا كان معتل الآخر، إذا كان فعل الأمر معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة، وده مسألة مهمة جدا، يبنى على حذف حرف العلة، مثل اسعى أصلها اسعى أصلها اسعى فحذفت هذه الألف لأن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ومثاله أدعو تحذف هذه الواو لأن فعل أمر معتل الآخر فيبنى على حذف حرف العلة، ارمي تحذف هذه الياء لأن فعل أمر معتل الآخر، اخشى تحذف الألف كذلك، ارضى نفس الكلام، اسمو نفس الكلام. يبقى إذا كان الفعل الأمر معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة. إذا كان فعل الأمر مضارعه من الأمثلة الخمسة، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة، إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة هنعرف يعني كلمة الأمثلة الخمسة بعدين إن شاء الله، ولكن إذا كان فعل الأمر مضارعه من الأمثلة الخمسة فإنه يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون، تقول قاتلوا بايعوا آمنوا اخرجوا سلموا، إذا دخلتم بيوتا فسلموا. قال الناظم رحمه الله والأمر مبني على السكون يعني حكم فعل الأمر من آخره البناء على السكون، وطبعا هذا إذا لم يكن معتل الآخر ولم يكن مضارعه من الأمثلة الخمسة. مثاله: احذر صفقة المقبول. وطبعا هنا الفعل احذر الحرف الثاني ساكن والثالث مفتوح، فيبدأ الأمر منه بهمزة وصل مكسورة كما أخذناه في القاعدة. وبدأ هنا الشيخ يتكلم عن يعني بعض الأحكام السهلة إن شاء الله. قال: وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. هنا يشير الشيخ إلى قاعدة التقاء الساكن، وهذه القاعدة ليست مختصة بالفعل الأمر فقط، إنما مختصة بكل ساكنين التقيا، بكل ساكنين التقيا. فلا يعني لا يمكن النطق بحرفين ساكنين، ولكن ينبغي أن نتخلص من هذا الالتقاء، ينبغي أن نتخلص من هذا الالتقاء. وطبعا المعروف أو المشهور أن التخلص من التقاء الساكنين يكون طبعا إذا كان الحرف الأول صحيح فإنه يكون بالكسر، هذا هو على المشهور. وإن كان الأقرب أنه لا يلزم الكسر، وإن كان الأقرب أنه لا يلزم الكسر، بل قد يتحرك بالفتح كما في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخر. يبقى قد يتحرك أو قد يتخلص من التقاء الساكنين بالفتح كما في قوله تعالى: ومن الناس، وكما في قوله تعالى: قالتا أتينا طائعين. وقد يتحرك بالضم كما في قراءة نافع وغيره: قال تخرج عليهم، قال تخرج عليهم. طبعا الإمام عاصم يقرأ قال تخرج عليهم، ونافع يقرأ قال تخرج عليهم. يبقى إما أن يكون التخلص من التقاء الساكنين بالفتح أو بالضم، وقد يكون بالكسر كما في قوله تعالى: قالت امرأة العزيز قم الليل إلا قليلا. خلاص. وقد يكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد، وقد يكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد كما في حرف المد إذا تبعه حرف المشدد، فإن الحرف المشدد مكون من حرفين أول الحرفين ساكن، كما مثلا في سورة الفاتحة: ولا الضالين. يبقى الألف بتاعت الضالين ساكنة، واللام الأولى من نفس الكلمة من كلمة الضالين كذلك ساكنة، لأن اللام هذه حرف مشدد، فهنا التقى ساكنان الألف واللام الساكنة المضغمة في اللام الأخرى. والتخلص من هذه لا بحذف حرف العلة ولا بتحريك الأول، وإنما بالمد، وكذلك في قوله مثلا تعالى: ولا الضالين ومن يشاق الله ورسوله إلى آخر. أتحاجوني. يبقى التخلص من التقاء الساكنين يكون إما بالفتح، إما بالضم، إما بالكسر، يا إما بإيه بالمد، يا إما بالمد. وطبعا هنا قال الشيخ: فاكسر وقل ليقم الغلام. يعني بعض الشراح يتكلم عن قوله ليقم الغلام أنه كان يتكلم في أحكام فعل الأمر، وحينما مثل بفعل المضارع، يعني هو قال: وإن تلاه ألف ولام، يعني وإن تلا الفعل الأمر حرف ساكن كالألف واللام فإنه ينبغي أن يكسر، يعني يكسر الأول لالتقاء الساكنين. فهو يتكلم عن فعل الأمر ثم مثل بالفعل المضارع، ولكن يعني ينبغي أن يتوه مثل هذا الخطأ أو مثل هذا السهو في هذا البحر العظيم من حسنات الشيخ رحمه الله تعالى. وكما قيل إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فينبغي يعني أن يغض الطرف عن مثل هذا، وإنما مراد الشيخ رحمه الله أن يمثل بالتقاء الساكنة. قال: وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. يعني إذا كان الفعل الأمر معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة. تقول: يا زيد اغد في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرم من رمى، فاحذ على ذلك فيما استبهما. والأمر من خافق في العقابة ومن أجاد أجد الجواب. هنا طبعا بالنسبة لخافة يقصد أن الحرف الثاني سوف يسقط لالتقاء الساكنين، مثل قام تقول في قام قم، وفي قال قل، وفي نام نم، وفي خاف خف. قال: وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. يقصد الشيخ رحمه الله أنه إذا انتفى سبب حذف الألف فإنه لا يحذف، فإن خاف يأتي منه الأمر على خف لأن الفاء ساكنة والألف ساكنة، فيحذف الألف فتصبح خف. أما خافي فإنه لا داعي لحذف الألف بل يثبت، وذلك لأن الفعل يتحرك بالكسر لمناسبة ياء المخاطبة، فأصبحت الفاء مكسورة، فهنا لم يلتقي الساكنان، من أجل ذلك ثبت الألف في قوله خافي. وكذلك يثبت في نحو قولك خافا خافا، لأن الفاء أصبحت كذلك متحركة وليست ساكنة. وكذلك تثبت مع نون الإناث، تقول خافا، تقول يا أيتها النسوة خافا. كل هذا يعني إذا لم يكن هناك داع لحذف الألف، وهذا يكون إذا لم يكن الحرف الأخير ساكن. أما إذا كان الحرف ساكن فإن الألف تحذف لالتقاء الساكن. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام فعل المضارع. قال: وإن هجدت ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام فعل المضارع. قال رحمه الله: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وسمتها الحاوي لها نأيت فاسمع وع القول كما وعيت. وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان أحكام فعل المضارع والمباحث التي نأخذها في هذا الفعل عبارة عن ثلاثة مباحث. مبحث الأول تعريفه، وقلنا هو يدل على حدث يحدث أثناء زمان التكلم أو بعده على تفصيل قد مر سابقا. والمبحث الثاني علاماته، وقد مر معنا هذا المبحث كذلك من علاماته قد والسين وسوف والنواصب والجواز. الذي يعنينا في هذا الباب هو حكم فعل المضارع. حكم فعل المضارع، فعل المضارع قال الشيخ: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعد. الفعل المضارع يبدأ بحرف من أحرف كلمة أنيت، ويشترط أن يكون هذا الحرف زائدا فخرج الحرف الأصلي مثل نام وتعب. فوإن كان مبدوءا بنون، الفعل نام مبدوء بنون والفعل تعب مبدوء بتاء، إلا أنهما ليس بأفعال مضارعة. لماذا؟ لأن النون في نام والتاء في تعب أصلية. كذلك يشترط أن تؤدي معان مخصوصة، يشترط في هذه الأفعال أن تعدي معان مخصوصة. يشترط في الهمزة أن تكون للمتكلم المفرد مثل أكتب وأشرب، وإلا ففي نحو قول الله تعالى ذهب الله بنورهم يعني أذهبه، يعني أذهبه، فالهمزة في أذهب، فالهمزة في أذهب زائدة، ومع ذلك ليست من الأفعال المضارعة، يعني الفعل أذهب ليس من الأفعال المضارعة مع أنه مبدوء بهمزة زائدة، لأن الهمزة هنا معناها التعدية وليس معناها المتكلم. فينبغي أن يكون الحرف من أحرف كلمة أنيت أولا أن يكون زائدا، ثانيا أن يؤدي معان مخصوصة، أن يؤدي معان مخصوصة. الهمزة تكون للمتكلم، النون للمتكلم ومعه غيره، والتاء للمخاطب، أنت تذهب وأنت تذهبين، المخاطب أو المخاطبة. وكذلك تستعمل للغائب نحو هي تذهب وهما تذهبان، والياء تكون للغائب هو يذهب أو للغائبان هما يذهبان، وللجماعات الغائبات مثلهن يذهبن. وهنا يعني ينبغي التنبيه على أن جماعة الإناث الغائبة الفعل المضارع معها يبدأ بالياء. الفعل المضارع بالنسبة للجماعة المؤنثة الغائبة يبدأ بالياء ولا يبدأ بالتاء. وفي التنزيل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، ولم يقل ترضعن. وفي التنزيل تكاد السماوات يتفطرن، ولم يقل تتفطرن كما قد يعني يتبادر إلى بعض الأذهان. قال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. احنا قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، ولا يبنى من الأفعال إلا ما يشابه الأسماء، ولا يبنى من الأفعال إلا ما يشابه الأسماء، لأن الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه، والأفعال المضارعة قد أشبهت الأسماء. وهناك خلاف بين العلماء، يعني ما السبب الذي أو ما الشيء الذي شابهت فيه الأفعال الأسماء. فمنهم من قال شابهه في الحركات والسكنات، كما في الفعل يضرب، الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، والربع طبعا حسب الأعراب. وكذلك الاسم الفعل في نحو ضارب، في نحو ضارب، فكما أن يضرب حركة ثم سكون ثم حركة ثم سكون الوقف، فكذلك ضارب حركة ثم سكون ثم حركة ثم سكون الوقف، فهنا شابهه في الحركات والسكنات. ومنهم من يقول إنه شابهه لأنه يحتمل معان كثيرة لا يفرق بينها إلا الإعراب. قلنا إن الفعل المضارع هو الوحيد من الأفعال الذي يعرب. لماذا؟ لأنه شابه الأسماء. شابهها في ماذا؟ أنه يحتمل معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب، كما أن الاسم يحتمل معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. هنا في قوله لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لو قلنا إن الواو عاطفة يكون تأكل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وتشرب فعل مضارع معطوف على المجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وتكون في هذه الحالة الواو حرف عطف، وتكون الواو حرف عطف، ويكون المعنى أنت منهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن، لا تفعل شيئا من هذين الاثنين، لا تأكل السمك وكذلك لا تشرب اللبن. يبقى إذا جزمنا المضارع هذا تكون الواو عاطفة، ويكون المعنى أنت منهي عن أكل السمك وكذلك منهي عن شرب اللبن. طيب إذا فتحنا الباء، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تكون أو يكون الفعل تشرب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي، وهذا سيأتي في إعراب الفعل المضارع بالتفصيل في آخر الملحق إن شاء الله. يبقى إذا فتحت تشرب فيكون تشرب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، ويكون المعنى لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، المنهي عنه في حالة النصب هو الجمع بين الاثنين، أما إذا أكلت السمك بمفرده أو شربت اللبن بمفرده فإن هذا ليس فيه بأس. يبقى لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني أنت منهي عن الجمع بين الاثنين، أما عن أكل السمك بمفرده فهو جائز أو غير منهي عنه، وعن شرب اللبن بمفرده فهو جائز وغير منهي عنه. نوع الإعراب الثالث الضم، الإعراب الثالث الضم، وتكون الواو في هذه في هذا الإعراب للاستئناف، للاستئناف، ويكون المعنى أنت منهي فقط عن أكل السمك ولكن لك شرب اللبن. يبقى لا تأكل السمك ولك بعد ذلك أن تشرب اللبن. إذن الفعل تشرب تحمل معاني لم يفرق بينها إلا الإعراب، احتمل أن يكون معطوفا على السمك ويكون المعنى لا تقرب هذا ولا تقرب هذا، مجتمعين أو متفرقين، لا تأكل السمك، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أنت منهي عن الاثنين. ولو فتحت لا تأكل السمك وتشرب اللبن أنت منهي عن الجمع بين الاثنين، ولو ضممت أنت منهي عن الأول ولك فعل الثاني، فاحتمل المضارع معاني لم يفرق بينها إلا الإعراب، كما أن الاسم يحتمل معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. لو أنك قلت ما أحسن زيد تكون في هذا المثال ما نافية، ويكون المعنى أن الذي فعله زيد ليس بحسن، ما أحسن إلا عمله غلط ما يصحش، يبقى في حالة الرفع تكون ما نافية، ويكون المعنى أن زيدا لم يحسن في هذا الفعل الذي فعله. ولو نصبت ما أحسن زيدا أنت تتعجب من حسن زيد، فتكون ما في هذه الحالة تعجبية. خلاص، ويبقى معنى زيد في هذا المثال اختلف، أي شيء حسن زيدا ويستخدم في التعجب. ولو جررت هتبقى ما في هذا الإعراب استفهامية، ويكون المعنى طبعا هنا لازم نضم بقى، تبقى ما أحسن زيد أنت تتساءل وتستفهم عن أي أجزاء زيد أحسن، عن أي أجزاء زيد أحسن. فقالوا إن الفعل المضارع معرب لأنه يحتمل معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب، كما أن الأسماء تحتمل معاني لم يفرق بينها إلا الإعراب، وسمت يعني أقوال أخرى، ولكن هذا هو المشهور. المبحث الثالث من أحكام الفعل المضارع هو حكمه، والفعل المضارع في حكمه له قسمان، قسم الأول من أوله، والفعل المضارع ينقسم باعتبار أوله إلى قسمين، إما رباعي يعني مكون من أربعة أحرف أو غير الرباعي. غير الرباعي يا إما ثلاثي يا إما خماسي يا إما ثلاثي، يعني يا إما مكون من ثلاث حروف يا إما من خمس حروف يا إما من ست حروف. فإذا كان المضارع رباعيا فإن أوله يضم، خلاص فإن أوله يضم. قال: وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي. وضمها من أصلها الرباعي، يعني إذا كان الفعل المضارع رباعيا فإن حرف المضارعة يضم. لماذا؟ لأن يكرم أصلها أكرم فبقت يكرم، قاتل رباعي بقت يقاتل، شارك رباعي بقت يشارك، زكى رباعي بقت يزكي، نزل رباعي بقت ينزل. غير الرباعي، غير الرباعي اللي هو الثلاثي الأقل من الرباعي والخمسي والسداسي اللي هم أكثر من الرباعي. قال: وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح. يعني وما سواه وما سوى الرباعي فهي منه تفتتح، يعني فحر أحرف المضارعة من غير الرباعي تفتتح، يعني تكون مفتوحة. ولا تبل أخف وزنا، يعني أكان خفيف الوزن عن الرباعي بأن يكون ثلاثيا، أم رجح يعني بأن زاد عن الرباعي بأن يكون خماسيا أو ثلاثيا. يبقى الفعل المضارع من أوله إذا كان رباعيا ضم الأول، وإذا كان غير رباعي بثلاثي أو خماسي أو ثلاثي فإن أوله يكون مفتوحا، تقول من مشى يمشي، ومن خرج يخرج، ومن كتب يكتب ثلاثي، ومن الخماسي انطلق ينطلق، ومن تفاءل يتفاءل، ومن تقاتل يتقاتل. وتقول من الثلاثي في نحو استخرج يستخرج، وفي نحو استعلم يستعلم. يبقى ده بالنسبة للفعل المضارع من أوله. طيب بقي معنا المضارع من آخره. الفعل المضارع من آخره له حكمان، لأنه إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. نأخذ المبني لأنه سهل وبسرعة. الفعل المضارع إذا اتصل بأحد نوني التوكيد فإنه يكون مبنيا على الفتح، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، كمثل قوله تعالى: ليسجنن، نون توكيد ثقيلة بني الفعل معها على الفتح، وليكونا من الصاغرين، نون توكيد خفيفة بني الفعل معها على الفتح. خلاص؟ يبقى الفعل المضارع إذا اتصل بأحد نوني التوكيد فإنه يكون مبنيا على الفتح، ويشترط في نون التوكيد أن تكون متصلة مباشرة بالفعل الايه المضارع، ولا يفصل بينها بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. أنا هذا فيه تفصيل يأتي في كتاب آخر إن شاء الله. مع نون الإناث يكون الفعل مبنيا على السكون، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، تكاد السماوات يتفطرن. يبقى الفعل المضارع حكمه من الآخر إذا كان متصل بأحد نوني التوكيد مثل ليسجنن ليكون من الصاغرين يكون مبنيا على الفتح، إذا كان متصلا بنون الإناث يكون مبنيا على السكون. ومنه قوله تعالى: إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، فالفعل معها مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، وهذه ليست حركة إعراب. خلاص. طيب إذا لم يكن متصل بأحد نوني التوكيد أو نون الإناث يكون معربا، يكون معربا، ويأخذ من أنواع الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والجزم، يأخذ من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجزم. فإذا كان ليس من الأمثلة الخمسة، إذا كان ليس من الأمثلة الخمسة فإنه إذا لم يتقدمه ناصب أو جازم يكون مرفوعا بالضمة، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى وكقوله مثلا: يضرب ويكتب ويشرب وينام ويستيقظ، طبعا كل ده بالضم لأنه لم يتقدمه أو لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. طب حكاية الأمثلة الخمسة، عايزين نعرف برضو حكاية الأمثلة الخمسة عشان تبقى الصورة واضحة معنا. الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع، فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، أي فعل مضارع في ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبقى اسم فعل من الأمثلة الخمسة. خلاص، هنا ألف الاثنين مثل يقومان، يشربان، يستيقظان، ينامان، أو يكون مبدؤ بالتاء: تضربان، تكتبان، تنامان، تستيقظان. يبقى تنامان وتستيقظان وينامان ويستيقظان فعل مضارع من الأمثلة الخمسة لاتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة: ينامون، يستيقظون، يقاتلون، يؤمنون، أو تنامون، تشربون، تأكلون، تستيقظون. يبقى كذلك من الأمثلة الخمسة لاتصاله بواو الجماعة أو لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة: أنت يا هند تأكلين وتشربين وتنامين وتستيقظين وتذاكرين إلى غير ذلك. يبقى الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. فالفعل المضارع إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة ولم يسبقه ناصب ولا جازم فإنه يرفع بالضمة. طب وإذا كان من الأمثلة الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يبقى يقاتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، مرفوع ليه؟ لم يتقدمه ناصب ولا جازم، بثبوت النون ليه؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. لكن الرسول والذين آمنوا معه يؤمنون، خلاص، يقاتلون، يشربون، يستيقظون إلى غير ذلك. قال الله تعالى في كتابه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. يبقى إيه؟ يبقى يؤمنون ومثاله يقاتلون. خلاص، يبقى ده فعل مضارع من الأمثلة الخمسة مرفوع بثبوت النون. إذا سبقه ناصب من النواصب، إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة يكون منصوبا بالفتحة، كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح، فعل مضارع منصوب بالفتحة، حتى يرجع، فعل مضارع منصوب بالفتحة. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر. يبقى تستطيع فعل مضارع منصوب بالفتحة لأنه مش من الأمثلة الخمسة. فإذا كان من الأمثلة الخمسة فإنه يكون منصوبا بحذف النون. قال تعالى: لن تنالوا، أصلها تنالون، حذفت النون للناصب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. أصلها يخلقون إن الذين تدعون ها مرفوع بثبوت النون لأنه ما فيش قبلها ناصب ولا جازم، إنما لن يخلقوا منصوبة بحذف النون لأن قبلها ناصب من النواصب والنواصب ستأتي مستقبلا إن شاء الله. يبقى ما فيش قبل ناصب ولا جازم يبقى مرفوع، وجد قبله ناصب يكون منصوبا خلاص، يا إما بالفتحة إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة، يا إما بحذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة، فإذا سبق بجازم فإنه يكون مجزوما، وإما أن يكون مجزوم بالسكون مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وكذلك لم يكن الذين كفروا، فهنا طبعا برضو منصوب مجزومة بالسكون، وأصلها يكون، أصلها لم يكون سكون مع سكون حذفت الواو فأصبح لم يكن، وربما كذلك يكون مجزوما بحذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر. فإذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة فإنه يكون مجزوم بحذف النون. يبقى الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. قال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، لم يؤمنوا بحذف النون لم يفرقوا مجزوم بحذف النون خلاص. يبقى دي كانت أحكام الفعل المضارع، له حكمان، حكم من أوله إذا كان رباعيا يضم الأول، وإذا لم يكن رباعيا يفتح الأول، تقول في الرباعي يكرم ويحسن ويقاتل ويشارك، وتقول في غيره يفتح ويكتب وينصر وينطلق وكذلك يستخرج، وله حكم في آخره وهو ينقسم إلى قسمين، أن يكون معربا وأن يكون مبنيا، يكون مبنيا على الفتح إذا اتصل بأحد نوني التوكيد كقوله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه السلام ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، وكذلك يكون مبني على السكون إذا اتصل بنون الإناث كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. فإذا لم يتصل بأحد نوني التوكيد ولا نون الإناث يكون معربا، إذا لم يسبقه ناصب أو جازم يكون مرفوعا، فإن لم يكن من الأمثلة الخمسة يكون مرفوعا بالضمة، وإن كان من الأمثلة الخمسة يكون مرفوعا بثبوت النون، وإن سبقه ناصب فإن لم يكن من الأمثلة الخمسة يكون منصوبا بالفتحة، وإن كان من الأمثلة الخمسة يكون منصوبا بحذف النون، وإن سبقه جازم يكون مجزوما بحذف حرف العلة أو السكون إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة، وإن كان من الأمثلة الخمسة فإنه يكون مجزوما بحذف حرف النون. وبهذا نكون قد يعني انتهينا من قسمة الأفعال وبيان أحكامها، ولكن الفعل المضارع لا زالت له بقية في أحكامه على شيء من التفصيل، تأتي في البابين الأخيرين من هذا المتن المبارك، وهو الذي سيتكلم فيهما عن النواصب والجوازم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.